فشو بقى لما يجي مثلا بينطق النتيجة في الميكروفون بينطقها في الأشكام، فبيقول مثلا رقم مثلا 1101 مثلا، بينطق أسماء الأرقام الناجحين، والرقم اللي مش هينطقه ده بيبقى راس. فيقول لك 1101 يبقى انت عرفت ان انت نجحت، 1102 وبعدين يوم مثلا زميلك هو 1103، اول ما ينطق 1102 الثاني قلبه ايه؟ بيعتبر كده ويتهز ووشه يحمر وزقه وتعبان ويا رب ينطق 1103، وبعدين تلاقي الراجل يقول لي 1104، ايه اللي بيحصل؟ تلاقيه نزل على الارض والدموع نزلت والدنيا سابت في وشه، وحس ان الكون ده كله خلاص ايه؟ يعني لا امل في الحياه. سبب ايه؟ ان هو صيغه الثانويه العامه. طب قارن بقى بين المشهد ده مع ان الثانويه العامه تدرك، وان لم تدرك فبلاها الثانويه العامه، ايه المشكله؟ يعني وانت لما خش الثانويه العامه مش هتخش الجنه؟ لا يعني مش مشكله خالص. ما ايه يعني؟ ابني يسقط الثانويه العامه، يسقط في الكليه، يسقط ما يكملش تعليم خالص، انا مش فارق. اه نحب طبعا نكون مسلم دكتور وطبيب ومهندس والكلام ده كله، ونشغل كل المناصب الجميله دي عشان ننفع المسلمين، لكن حتى لو ما فيش ايه المشكله؟ يكفيك ان انت تعلم ان الشيخ الالباني رحمه الله يعني ما كان ما عنده شهاده، لكنه كان عالم الحديث الاوحد على وجه الارض، اعلى درجه في يعني علم الحديث في هذا الكون في العصر الحديث يعني كان عند الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. فالمسألة ما اجدهناش علاقة بشهادة الدنيا، فقارن بقى بين شهادة الدنيا وبين خوف الطالب على انه يا ترى هينطق الرقم بتاعه مش هينطقه، وقارن بين هذا وبين يوم القيامة. لما ينطق يوم القيامة، بلاش يوم القيامة، ناخدها بالتدريج كده، من أول نزول الملك الموت عليه السلام لقبض الروح. فاول ما تيجي الملائكه بتجهز بقى الروح للملك الموت قبل ان ياتي، فينادي الروح هو ايه؟ جالس عند راس الميت، وينادي على الروح بالنداء، بناء من نداء من ندائين، اما ان يبشره بالجنه واما ان يبشره بالنار عياذا بالله. وكلمه يبشره بالنار ده على سبيل الاستهزاء، فبشرهم بعذاب اليم. طب والعذاب الاليم ده بشره؟ لا، هذا من جاي من باب الاستهزاء. فشوف سبحان الله، فأول ما رأى ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب معهم حنوط من الجنة، هي دي البداية، هي دي البداية. يعني ايه؟ يعني مستني بقى ايه النتيجة بقى من ايه؟ ملك الموت. وملك الموت لا يأتي بأمر من عنده، انما هو من عند الله. اذهب الى فلان فبشره بالجنة، اذهب الى فلان فبشره بالنار. فملك الموت عبد لله سبحانه وتعالى. فأول ما يأتي اول ما تأتي الملائكة وتجهز الروح، فينظر العبد ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. وده من الاشياء العجيبه جدا في تكون خلق الانسان. يعني تكون خلق الانسان يمر بمراحل عجيبه جدا في الدنيا. البصر ده محدود، السمع محدود، سمعك وانت قاعد معايا دلوقتي ما يجيبش لاخر الشهر، وبصرك ما يجيبش غير اللي قدامك بس. انما هل ممكن انت وانت قاعد معانا في المسجد هنا تكون شايف مثلا ميدان رمسيس رغم انه قريب مش شايف؟ طب ممكن يجيب العباسية ولا الساعة؟ ما يجيبش. ليه؟ بصر محدود وإمكانياته محدودة. السمع نفس الحكاية، السمع ما يجيبش أكثر مثلا من 20 متر. إنما بقى عند الموت يتبدل السمع والبصر، يتبدل السمع فبصرك اليوم إيه؟ حديد. هل نقدر إحنا عايشين الآن نشوف الملائكة؟ ما نقدرش، البصر ده ما يتحملش، بلاش البصر ده لا يتحمل. ولذلك دي كانت خاصية بالنبي صلى الله عليه وسلم ان هو شاف جبريل على عليه السلام في صورته الحقيقية مرتين عندما تأخر الوحي وفي ليلة الإسراء والمعراج. انما ما دون ذلك في بعض الصحابة شافوا الملائكة بس شافوهم ايه؟ في صورة بشر، في صورة دحية الكلبية اللي هو الصحابي الجليل لما جاء في الحديث الذي رواه مسلم لما جاء ووضع ركبتين عند ركبتين النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان الآخر الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل اتاكم يعلمكم ايه؟ امر دينكم. فالبصر يتبدل بقى عند الموت، تنظر انت لوحده فترى الملائكه. الله، ده البصر ده ما كانش بيجيب. ايوه، لا ده بصر ثاني دلوقتي، بصر ثاني خالص يختلف عن البصر الاولاني. والسمع، تسمع. هل انت بتسمع صوت الملائكه؟ ما بتسمعش، في حين ان الملائكه فعلا بيتكلموا حواليك. والدليل على ذلك ان الملك الموكل بكتابه السيئات عن يسارك، وملك الموكل بكتابة الحسنات عن يمينك. فإذا ما عملت حسنة، حديث صحيح، ف فقال فأراد ملك الذي موكل بكتاب السيئات أن يكتب السيئات، يقول له ملك الحسنات أو ملك الذي موكل بكتاب الحسنات يقول أصبر لعله أن يتوب، فيصبر 6 ساعات كما جاء في الحديث، يصبر عن كتابة الذنب 6 ساعات، فإن تبت في تلك اللحظة محيت إيه السيئة. طب إن لم تتب في تلك اللحظة وتبت بعد كده برضو نرجع للصحابة القديمة وتمسح، الله يتمسح إيه الذنب اللي تبت منه. طب لو تبت من كله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم إيه حسنات، ترجع الملكين دول كل الصحف اللي كتبت قبل كده كلها وتتمسح كل السيئات وتبدل إلى حسنات بأمر رب الأرض والسماء. تقول لك المسألة عامل ازاي؟ فايه فتشوف الملائكة مع انك ما كنتش بتشوفهم، وبعدين لا ترى الله عز وجل في الدنيا لكن تشوفه في الآخرة. سيدنا موسى وهو كريم الله عز وجل وعرف ذلك لما قال ربي أرني أنظر إليك قال إيه لم تراني، مش ممكن، ولن لما تيجي مع الفعل المضارع تفيد الاستحالة، لا يمكن هتشوفني ازاي. طب أنا هتجلى للجبل، أتجلى مجرد تجلى، فلما تجلى ربه للجبل إيه جعله دكا وإيه وخر موسى صاعقا، صعق موسى مع أنه كان من أقوى الناس على وجه الأرض، فلما بلغ وشده إيه واستوى، بلغ كمال الشدة والاستواء صلى الله عليه وسلم. لذلك الدليل على كده في قصة لما راح مدين البنتين هما بنات الرجل الصالح وهم مش بنات سيدنا شعيب، لأن الراجح إن هو مش بنات سيدنا شعيب لكان المسافة الزمنية اللي بين موسى وشعيب فترة طويلة جدا، فده كان رجل صالح من أهل مدين. فلما الناس سأوا خلاص وحطوا الحجر على البئر خبالك، فالبنتين عايزين يسقوا الغنم يعملوا إيه، فجاء موسى عليه السلام وراح إيه شال غطا كده يعني ما فيش مشكلة بالذات، فالبنتين استغربت. لذلك لما رجعت قالت إيه، قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت إيه القوي الأمين. طب إيه اللي عرفك إنه قوي؟ قوي إزاي؟ ده شال حجر لا يحمله إلا 10 من الرجال الأقوياء، مش اللي واخدين سمنة هولندي، لا إيه الأقوياء بقى، خد بالك يعني. طب وإيه اللي علمك بأمانته؟ قالت له كنت ماشية قدامه فقال لي أمشي وراه حتى لا تأتي الريح فتخشى في الثوب فتظهر إيه عورته، امشي ورايا واحدف في ريب الحصى، يمين أعرف إن أنا ماشي يمين، شمال أعرف إن أنا ماشي على طول، ماشي شمال على طول. طبعا هي ممكن لا قدر الله تمرضعها فين لا طبعا هي كانت بتمشي حلو يعني، فقالت من الشنع إيه قدامي، واخد بالك. فشو سبحان الله، فإذا المسألة إيه، سيدنا موسى نفسه لم يستطع أن يرى ربه عز وجل، تيجي في القبر صار الملكين منكر ونكير عليهما السلام، مع انك برضه تشوف خلاص البصر تبدل. تيجي في يوم القيامه المؤمن والكافر يرى ربه، اذا بقى انا بصر ده يتحمل رؤيه الحق جل وعلا، هتشوف بقى يوم القيامه يبدل الله بصرك الى بصر تاني خالص اللي يعتبر بصر ثالث، لان انت ما تقدرش في الدنيا تشوف لا الشياطين ولا الملائكه، في القبر هتشوف الملائكه، وعند نداء ملك الموت هتشوف الملائكه، وممكن ترى الشياطين عند نداء قبل نداء ملك الموت لما يجي الشيطان في اخر لحظه، كما جاء ذلك عن الامام احمد، تمام، ان الشيطان جاء وقال في الثانيه يا احمد الى اخر ايه هذه القصه، وكان ضعفها بعض اهل العلم، واخد بالك. تيجي بقى يوم القيامه في ارض المحشر يتبدل البصر للمره الثالثه، اللي يحصل ترى ربك عز وجل، تقول لي المؤمن والكافر يشوف ربنا، المؤمن والكافر يشوف ربنا، وده الراجح من اقوال اهل العلم. ليه؟ قال لك لاني بعد كده لما المؤمن يخش الجنه فينظر الى وجه الله عز وجل في الجنه بكره وعشيه، وينظر اليه في يوم المزيد يوم الجمعه، خد بالك. وبعدين الكافر لما يخش النار الله عز وجل يصف مظهر او منظر الكافر في النار فيقول كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومعلوم من اهل اللغه ان الحجب لا يكون الا بعد الرؤيه، صح ولا؟ يعني انا لما اقول لك ايه انا خلاص مش هخليك تشوف فلان بعد النهار، معنى كده انك كنت بتشوفه قبل النهار، فعلا فالحجب لا يكون الا بعد الرؤية. طب ليه الكافر ينظر الى وجه الله في اليوم القيامة ثم يحجب؟ قال لك عشان يعلم قدر النعمة، ان اعظم نعمة كما قال الامام المقيم ما تلذذ اهل الجنة بنعيم اعظم من النظر الى وجه الرب الرحيم، وما تعذب اهل النار بعذاب مثل حجبهم عن وجه ايه رب جل وعلا. قال جل وعلا عن أهل الإيمان وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال على أهل النار كلا إنهم عن ربهم يومئذ إيه لمحجوبون. هم بيتعذبوا في النار عذاب حسي ومعنوي. اعلى عذاب معنوي يتعرض له اهل النار اللي هو ايه؟ ان يحجبوا عن رؤية وجه الله. طب والكافر يستوى بالمؤمن في ارض المحشر وينظر وجه الله؟ لا مش استواء، مفيش تساوي هنا، لان المؤمن ينظر الى وجه الرب الذي اشتاق قلب المؤمن وعينه الى رؤيته. لان سبحان الله يعني اذا كنت انت ربنا بينعم عليك كل هذه النعم، ما ينفعش تكون جنة من غير ما انظر الى وجه المنام. لازم يعني انت لما تكون واحد لله مثل اعلى كل يوم بيبعث لك كده في السر 20 جنيه، ايه دي منين يا اخوانا؟ من واحد فعل الخير كل يوم 20 جنيه ولا 100 جنيه؟ لا ده انا لازم اشوف الراجل ده، ده الراجل ده انا حبيته من قبل ما اشوفه. ما لازم تحب دول 20 جنيه بس فهم ده؟ لا ده انا لازم اشوف الراجل ده ضروري يعني. فشوف بقى اول ما اشوف الراجل ده على طول تاخده بالاحضان واخبرك، وطبعا فرحان جدا جدا، راجل عمال بيكرمك بقاله مثلا 10 سنين. ولله المثل الاعلى، ربك الكريم جل وعلا الذي ينعم عليك بكل النعم ليل نهار، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. ينفع تكون جنه من غير ما تنظر الى وجه المنعم؟ فين الرب العظيم اللي بيكرمني وبينعم عليا كل النعم دي؟ لازم اشوف، والا لو ما شفتوش ما يبقاش نعيم، ما تبقاش جنه بالفعل، ما تبقاش جنه من غير ايه؟ من غير النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. فاذا ايه؟ فالكافر ينظر الى وجه ربه، لكن رؤيه ايه؟ رؤيه عذاب. عذاب ليه؟ لانه عصى ربنا، ربنا سبحانه عصى ربنا وكفر به. بقى انا كفرت بالرب العظيم ده؟ شوف بقى لما يشوفه، يعني هو كان يسمع عن رب عز وجل، لكن لما يشوف الوضع يختلف بقى. بقى الرب العظيم ده كله ذو الجلال والاكرام والعظمه والجبروت والكبرياء، الرب العظيم دوت انا كفرت بيه؟ ياه. ويندم، ولذا سمى الله عز وجل هذا اليوم بيوم الحسره، وانذرهم يوم الحسره. الحسره دي لمين؟ لمؤمن وكافر. مؤمن وكافر المؤمن يقول يا ريتني ازددت ايمانا لان ما بين الدرجتين في الجنه مسيره 100 سنه. والكافر يقول ايه؟ يا ريتني ما كفرتش بالله، يا ريتني امنت. ويوم يعض الظالم على يديه. قصه مين دي؟ عقبه بن ابي معيط مع ابي بن خلف، والطيور على اشكالها فقط. بلك الاثنين كانوا حبايب وزي الكل مع بعض. فابي بن خلف راح مسافر. انت لسه فاكر الشمال؟ اتفضل يا اخي. فابي بن خلف كان مسافر، هم كانوا اصدقاء هو عقبه بن ابي معيط. فلما سافر عقبه بن ابي معيط عزم النبي عليه السلام على الاكل. فالنبي عليه السلام راح من باب الدعوه يعني برضه ده دليل على ان لما يدعوك واحد كافر الى طعام روح وكله بنيه الدعوه. بنيه ايه؟ بنيه الدعوه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى عقبه بن ابي معيط. فلما ذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالس بقى بعض صناديد الكفر والشرك، فعقبه بن ابي معيط بيقول له تفضل يا محمد اقعد كل يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اكل من طعامك حتى تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عيب جدا عند العرب ان الضيف يجي ويخرج منه طلب ويكسر كلامه. فقال من وراء قلبه، قال خلاص اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله الا قل. فاكل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاد ابي بن خلف ويا ليته ما عاد، اول ما رجع سال عن حبيبي، فين حبيبي؟ قالوا له حبيبك صبا. صبا عمل ايه؟ قال بقى متطرف دلوقتي، دخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. ازاي ده؟ كله لا ده كان عائد وكان حلو يعني. ايه اللي حصل له؟ راح ايه مدور على عقبه بن ابي معيط. ايه اللي انت عملته يا عقبه؟ فعقبه بيتكلم عليه ويتكلم عليه. ليه يا سيدي في ايه؟ قال له علمت انك سبقت ودخلت في دين محمد. قال له والله ما سبق، ده انا كل ما في الامر قلت له الكلمه كده عشان اجامله عشان ياخد. قال له ان كنت لم تسبق فاذهب واذيه. روح بقى اعمل في اي حد. فذهب عقبه بن ابي معيط عشان يرضي صاحبه، تخيل. وراح رايح خنق النبي من تلابيبه وبصق في وجهه صلى الله عليه وسلم، فاستأثر بكل لؤم وحقارة على جوه، عايز يأكد له كمان. راح رايح مرة يلاقي النبي ساجد في حضن الكعبة، وراح حاطط رجليه على رأس النبي وراح ضغط عليه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت عيناي أن تنظران من رأسه، كانت عيناي هتخرج من إيه؟ من دماغه، تخيل. ومرة ثالثة وذهب وضع سلى الجذور على ظهر النبي، خلاص. تخيل كل ده يعمله مين؟ عقبه بن ابي معيط. فمات كافرا في يوم بدر، ونزل فيه هذه الايه ويوم يعض الظالم على يديه. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا لو عبي خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، يعني كاد ان يسلم فبلت، وكان الشيطان للانسان ايه خذولا. الايه نزلت في عقبه بن ابي معيط، وفي كل من سلك مسلك عقبه بن ابي معيط، اللي هو ايه اي واحد كان ما شاء الله خلاص يقبل على الايمان، وجم اصدقائه بقى والشله الحلوه قالوا له يا عم ايه اللي انت تعمله ده، ما انت كنت حلو وجميل كده وشاب زي الفل، ايه يا ابني اللي تعمله ده، اتربي بقى لك يبقى شكلك يخوف كده وتخش الصمل، وايه التزمت ده، ما تخليك كده حلو معانا ومراجع. هذا الرجل ينطبق عليه نفس الآية، ويوم يعض الظالم على ده. عشان كده أهل العلم ينصحون أي واحد سائل، أي واحد سائل أعظم نصيحة يهديها لأي إنسان إن هو يتخلى عن شلة السوء ويصحب أهل الصلاح. طب وشلة السوء دول يسلمهم؟ لا ما يسلمهمش برأس البلد، يعمل إيه؟ بعد ما يعني يستقر إيمانيا كده ويثبت الفضل الله سبحانه وتعالى يذهب ويدعوهم إلى الله، ويحذر إن هم يجروه إلى معصية الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا نرجع لموضوعنا، فالبصر يتبدل، تيجي يوم القيامه الكافر المؤمن ينظر ايه الى وجه الله سبحانه وتعالى، تيجي برضه حتى الجسم نفسه بيتبدل، الجسم نفسه ايه يتبدل. زي ما قلنا في الحديث اللي رواه مسلم والترمذي، النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه، ناب الكافر، ناب الكافر او ضرس الكافر يوم القيامه مثل احد، حجم جبل احد، وسمك جلده 40 ذراعا او 70 ذراعا على اختلاف الروايات، وما بين منكبيه كما بين مكة والمدينة، وفي رواية مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، والجمع بين الروايتين ما حدث من النبي في ليلة الهجرة. اختبأ في الغار قد ايه؟ 3 ليالي. ليه؟ لأن 3 ليالي دولت هم فعلا الفترة اللي توصل النبي من مكة للمدينة، ولذلك اختبأ 3 ليالي عشان ايه؟ عشان المشركين ما يدوروش عليه بعد كده. خدت بالك؟ يبقى ده ايه؟ ده حجم الكافر في النار. حجمه كما بين مكة والمدينة. يعني حجم الكافر 450 كيلو، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المؤمن بقى حاجة ثانية خالص، كما ثبت في الصحيح عن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يحشر يدخل المؤمن الجنة يوم القيامة على أو يدخل المؤمن الجنة يوم القيامة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. بلى، وده دليل على ان بعض الناس في بعض القصص والتخاريف اللي بيقولوها يقول لك ده كان زمان بقى العمالقه بقى كان واحد فيهم ايه وهو ماشي، يعني ما شاء الله طول بقى بعرض بقى وعمالقه، وطول ما ماشي بقى السحاب ماشي حواليه ويعمل كده وكده، احسن السحاب ايه مستقبله، السحابه تخش في بقه ولا السحابه تخش في ودنه، وعمال كده شمال يمين وعين. كان في واحد اسمه عوج ابن عنق، ده بقى كان راجل كبير والله، كان بيحكي لنا الحكايات دي، اللي كان عوج ابن عنق ده كان يبقى يخش في المحيط ويقوم جاب ايه الحوض كده ويقوم واقف شويه على الشمس ويقوم واقف بالك. فطبعا عمالين بيقراوا على بعض يعني، فواحد تاني بقى برضه ايه ما يتخافش عنه، قال له طب هو عوج بن عنق ده هيقرب لك؟ قال له جد، قال له انت عارف بقى عوج بن عنق مش هو واقف كان بيشوي السمك كده على الشمس مش لاقي حاجه بتلمع كده؟ قال له ايوه، قال له دي ركبه جد انا كمان بقى كان قاعد قاعده كده فرجليك هتوصل للشمس. فسبحان الله، وده دليل على كذب كل تلك الروايات والعجيب اللي بيحكوها ديت، لان النبي عليه السلام اخبر ان ادم عليه السلام كان طوله ايه 60 ذراعا، فقال فما زال الخلق ينقص الى يوم القيامه. يبقى اطول واحد كان مين؟ ادم عليه السلام، وبعد كده الخلق ينقص ينقص ينقص لحد ما بقينا احنا كده، واخد بالك؟ الحمد لله انت. فسبحان الله، فالمقصود ايه؟ ان المسائل كلها بتتبدل. اذا فذكر الاخره وذكر امتحان الاخره يجعل القلب يثبت دائما على الايمان. كل لما تعلم ان في يوم هتقف فيه بين يدي الله عز وجل، كل ما تعلم ان في يوم هتقف فيه بين يدي الحق جل وعلا ويسالك عن كل صغير وكبير، كما قال جل وعلا ووضع الكتاب فترى المجرمين ايه مشفقين من ايه مما فيه، دي مش حاجه بعيده عن هم اللي عملوا بلد، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا إيه أحصاها، يعني حتى الهمسة اللي همسناها مكتوبة مكتوبة. يعني لو أعزك الله ربنا عفونا عفيك، لو واحدة معدية كده قدامك وواحد راح إيه لعفتها ولا قال لها كلمة، كل ما فهم إيه راح متنهد كده يعني راجل تعبان هو ايه وزعلان قوي ان واحده جميله معديه قدامه هو دي مش متجوزها مثلا بتاع اهي التمهيده دي تكتب في ميزان ثلاثه فده النظره ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤوله يا الله البصر له بصها والنبي عليه الصلاه والسلام كده العينان تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان وزناهما السمع واليد تزني وزناها اللمس او اليدان تزنيان وزناهما اللمس والرجلان تزنيان وزناهما المشي الى المعصيه والقلب يهوى ويتمنى اللي هو العلماء بيسموه زنا القلب عياذا بالله ان يكون رجل في الحلال مع زوجته وهو مع زوجته يشتهي امراه اخرى ده بيسموه زنا القلب عياذا بالله شبه والفرج يصدق ذلك او يكذب يعني ايه الفرج يصدق ذلك او يكذب يعني لو ان الانسان نظر الى امراه جميله يسمى ثانيا لكن هل هو ثاني فعلا لا طب اذا استمع الى امراه يعني بتدلع في التليفون كده ومتلذذ او صوتها يسمى ثانيا لكن هل هو ثاني فعلا لا واذا لمس امراه هل يسمى ثانيا يسمى ثانيا لكن هل هو ثاني لا والرجل نفس الحكايه فإذا زنى بالفرج كان دانيا بعينيه وأذنيه ويديه ورجليه تبالك يبقى كده ينطبق عليه الزنا لكل الجوارح فإذا الإنسان يحذر وبعدين ربك عز وجل قال ولا تتبعوا إيه خطوات الشيطان الشيطان مش يقولك تعالى زنا مرة واحدة لا هو هيجبالك واحدة واحدة يا راجل فيها إيه ده أختك معدية هي لابسة خمار وما شاء الله شوف الخمار منور وشاه إزاي والله مداخل مداخل الشيطان تلاقي اخ واقف عمال يبص الاخت لابسه الخمار بص ما شاء الله الله يعني انا سعيد بيها جدا لابسه الخمار منور الشحن ويقعد يبص لها وده محرم عليه انه يبص لها اخت ثانيه لابسه نقاب وعينيها باينه ممكن تكون عينيها ملونه ولا بتاع خضراء ولا زرقاء ولا بتاع يكون هو بيحب الازرق خد بالك يعني فيقعد يبص ما شاء الله شوف سبحان الله رغم انها جميله ومنتقبه الله يبارك فيها ربنا يثبتك ويقعد يبص لها طب ما ده حرام ويبدا يبص لحد اما الشيطان يوصله لايه؟ انه يبص على المتبرجه طول ما ماشيه ما شاء الله ربنا يبارك فيها يا رب ويديم عليك نعمه الصحه والعافيه. خد بالك؟ يعني فاهم ده؟ وبعدين يقعد يبص لدي ولدي وبعدين المجلات وبعدين التلفزيون وبعدين التلفزيون ما بقاش نافع معاه التلفزيون شغال 23 ساعه يقول لك طب ما في ساعه ناقص. وان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه ده بالنسبه للعمل الصالح. مش بالنسبه للتلفزيون يعني يقول لك طب مين الفيديو بقى يكمل بقى المساله 23 ساعه يخلصوا الساعه دي كاملها بالفيديو طب التلفزيون ما بقاش يجيب حاجه كلها حاجات متكرره زهقنا والفيديو شارك كلها خلص نعمل ايه؟ دي بتدش بقى نفتح نفسنا على العالم واخبارك ومعاه الانترنت ومعاه ده ومعاه ده ويفتح على نفسه باب مفسد والانسان لما ينزلق لاي مطلق من مظالم المعصيه صعب انه يرجع ولو رجع الصور دي بتبقى مطبوعه في قلبه صحيح كتير من الشباب يقول لك انا من كتر النظر للنساء والله ما قادر ابطل وكل ما تبقى ارجع وكل ما تقوم قادر خلاص وصلت لمرحله ان انا ما بقدرش اغض بصري اقول لك هتقدر ان شاء الله انت محتاج معجزه كبيره جدا انت محتاج بس ان انت تستعين بالله وفعلا تذل نفسك لله وتعلن عجزك وضعفك امام قدره الله قل يا رب انا عاجز انا كنفس حدث لكن اعلم يقينا ان انت لو اعنتني ساعان والمعان من اعانه الله عز وجل فاعني يا رب على غض البصر وامشي بقى اشكر ربنا سبحانه وتعالى علم الله سبحانه وتعالى كان بعض الناس من السلف الصالح كان يمشي لو مرت من قدام امراه لا يعلم فرقا بين تلك المراه وبين الشجره ما يعرفش ده كانت شجره ولا واحده ست خايف حاجه دي علم الله سبحانه وتعالى كان بعضهم لا اذكر اسمه الان ماشي في مره فراح رازع في واحده وقع على الارض ومكمل فبعد ما مشي بيقول له يا اخينا في ايه؟ طب مش تعتذر باللي وقعتها دي انا وقعت حاجه؟ قال له خبطت في واحده قال لهم انا والله بحسبها شجره طب طب حتى لو كانت شجره ما انت كسرت الشجره يعني خد بالك يعني تنزل برضه شوف الموضوع يعني يعني لا فرق بين ايه؟ بين المراه وبين الشجره وشوف بقى سيدنا عبد الله بن حذافه احنا حكينا القصه دي قبل كده شوف لما ملك الروم حب يقتلهم قال لهم ايه؟ ائتوني بملك جمال الروم. يعني واحده كده ما عرفش الاصل. يعني شوف بقى بتوع الروم شوف كلهم جمال. لا ده هات لي بقى ملكه جمال الروم ودخلوا عليه الزنزانه وبامر ملكي ان المراه دي تمكن نفسها من ايه؟ لعبد الله بن حذافه صحابي النبي عليه الصلاه والسلام. ودخلت وتبردت من كل ملابسها. واخذت ترتني هي اللي ترتني. وطبعا عياذا بالله يعني اذا كان الانسان يشتهي امرأة فالشهوة تزداد حينما تكون المرأة هي طالبة هي التي تطلب وهي بترمي نفسها بحكمه وهو يقول معاذ الله معاذ الله معاذ الله لحد ما يأسد خلاص وتجننت منه وطرقت على باب الزنزانة فنقلت الأخبار عايزين ينقلوا خبر فتنة واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ملك الروم. ما الخبر؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ والله ما أدري أأدخلتموني على بشر أم على حجر والله ما يدري أأنثى أنا أم ذكر. هو ما عرفش ده قلت أنا رجل ولا ست. هتمالك ده كله ده إيه إيه مع إنه شاب صغير وكان فايت زوجته بقاله أربع شهور. تخيل يعني دواعي الفتنة موجودة ولو وقع في الزنا وقال يا رب ده أنا غصب عني ده أمر ملكي ده الملك هو اللي أمر قبائل إن أنا أعمل كده وجابوا لي الست دي وأنا ما قدرتش ولكن هتوب إلى الله سبحانه وتعالى. في الله أصحاب القلوب المؤمنة لا يتوجهون إلى تلك السكينة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أول ما تلاقي الخطوة بدأت معك اقطعها من أول من أول خطوة اقطعها. خد بالك يعني كثير من الشباب يقول لك والله أنا كنت في الأول خالص يعني أول ما جبت مثلا الدش وشباب ضحك والله أول ما جبت الدش يعني والله كنت مثبت الدش على الماين سيت ما اتفرجش على اقرأ والجزيرة والمجد وحاجات بسيطة جدا وقناة كرتون كده للأطفال وخلاص يعني. وبعدها بدأ يحرك الطبق ومش عارف ايه ويجيب ايه أقمار تاني ضل واحد بين العمل تسع أقمار تقول له تسع أقمار دي فيها كام قناة؟ قال لي مش عارف أكتر من 400-500 قناة. قلت له يا راجل هتعمل ايه بيهم دول كله؟ 400-500 قناة هتشوفه امتى؟ خد بالك وبدأ عياذا بالله خطوة بخطوة لحد ما بدأ عياذا بالله انغمس في المعاصي وضاع هذا الشاب. هذا الشاب كان كل ليلة لما يقوم يصلي قيام الليل ويصلي الفجر حاضر الآن لا يصلي حتى الفجر. الفجر لا يصلي. كل ده ليه؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالشاهد انا طولت عليكم اول النهارده طولت ها ربنا يبارك فيك خلاص خلص ده ان شاء الله خلص ربنا يبارك فيك. فالانسان لما يستحضر بقى امتحان الاخره يا شباب ربنا يحفظنا ويحفظكم وينجينا من خطوات يوم القيامه. شوف بقى لما يكون يوم القيامه كما وصفه الحق جل وعلا 50,000 سنة لكن مع ذلك اللي يتقي ربنا يبقى يوم القيامه بالنسبه له قد ايه؟ ها كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. وثبت الحديث بذلك عند الحاكم بالنادي الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. ومش هتقف في أرض المحشر لا سبعة من ظلهم الله في ظل كما في الصحيحين تروح وإيه وتستظل بظل عرش الملك جل وعلا وتأكل من زيادة كبد الحوت التي أعدها لك الرحمن جل وعلا ثم تذهب للقاء العظيم مع حبيب صلى الله عليه وسلم على الحوض تشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا. بعدها على طول الله عز وجل يأمر نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم أن يدخل هؤلاء الذين معه على الحوض إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب. طبعا مش كلهم 70,000 اللي معهم 70,000 احنا يا جماعه بين الروايات قلنا في الروايه الاولى 70,000 يخشوا الجنه بغير حساب ولا عذاب. الروايه الثانيه مع كل 70,000 70,000. الروايه الثالثه مع كل واحد من ال 70,000 70,000 وثلاث حفيات من حفيات ربي عدد طبعا لا يقدره الا الله عز وجل. كل دول هيخشوا الجنه بغير حساب ولا عذاب. بس يا ريت نستحضر عظمة الله نناصر الله عز وجل بكل لسان حالك ومقالك الله ناظري الله مقتنع علي الله رقيب علي الله يراني. خد بالك فإذا الإنسان يحاول يستحضر عظمة الله عز وجل فلا يجرؤ على معصية. اقعد مع نفسك حاسب نفسك أين أنت من صلة الرحم؟ أين أنت من بر الوالدين؟ أين أنت من أداء الأمانة وحقوق يا شباب؟ الحقوق التي ضاعت بين المسلمين النهاردة نسأل الله العفو والعافية. إخوة بيحكولنا مآسي والله مآسي ناس واخدين على بعض فلوس بالآلاف وبالملايين ولا حول ولا قوة بالله وإذا ذكرته بالله لا يتذكر مع إن الدنيا كلها لو هو خبى فهي لا تساوى عند الله جناح بعوضة ومع ذلك عايز يدخل نفسه نار جهنم بألف جنيه. إيه ألف جنيه؟ ده انت يوم القيامة لو عرض عليك ان انت تفتدي بكل ما على الارض من ذهب وفضة لافتديت. تيجي تدخل نفسك النار بألف جنيه ليه؟ رد الحقوق الى اصحابها واللي اختبته وحاول تتحلل من تلك المظالم وتستغفر له او تتحلل منه اذا كان قلبه ابيض يعني بلى. واذا كنت تعيش بالنميمة بين اثنين حاول تصلح ما بينهم. واذا كنت افسدت بين الناس يعني المهم تحاول بقدر الامكان وتسامح كل الناس سامح كل البشر. خد بالك النبي عليه الصلاه والسلام لما ندب المسلمين للصدقه كان في واحد منهم اذكر اسمه ابو ضمضم انه قال اللهم اني لا املك درهما ولا دينارا لا امتلك الا ان اتصدق بعرضي على اخواني، فاللهم انه اني تصدقت بعرضي على كل من سبني او شتمني او اذاني فسامحتهم جميعا وانت اولى بالمسامحة. يعني كده وده من اسباب دخول الجنة ان انت اصدرك نقي من ناحية اخوانك. حديث رواه احمد بسند جيد لما نبعث سام ثلاث ايام يقعد وسط الصحابه كده في المسجد ويقول يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه، يدخل رجل بسيط جدا فيدخل ويتوضا ويصلي ركعتين ويمشي. في اليوم الثالث نبعث سام برضه قال نفس الكلام ودخل نفس الرجل، فعبد الله بن عمرو بن العاص راح وراه ايه اللي حدث له؟ قال له اخي اني لا حيت ابي قال لا ادخل بيته ثلاثه الان هل تضيفني؟ قال لي تعالى اتفضل. ثلاث ايام وعبد الله بن عمرو طبعا ساعتين كان في غايه الاداء قيام وصيام وحاجة ما شاء الله وقراءة القرآن، فلقى رجل ما بيعملش حاجة غير انه بيصلي الصلاة الخمس فقط، غير انه كان اذا تعار من الليل الى كده شوية كان يذكر الله عز وجل. في اخر يوم قال عبد الله بن عمرو حتى كدت ان احتقر عمله، فقلت له لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انك من اهل الجنة فماذا تصنع؟ قال هو ما رأيه. فلما اراد ابن عمرو ان ينصرف نادى عليه الرجل وقال يا هذا هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي صدري غل ولا حسد لأحد من المسلمين. فقال فهي التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. هي المسلمة بس يا أخي ربنا يحفظك ويحفظنا. سامحوا بعض، سامح أخوك، سامح إخوانك. علم الله سبحانه وتعالى كم نتعرض من المكائد ومن الشرور ومن يعني أقول لك إيه مآسي والله نتعرض لها مآسي ومن المسلمين والله من المسلمين مآسي. ربنا يعافينا ويعافيك. يعني رغم ذلك ما أقول كل دي لو الله يا ربي أنا مسامح كل الناس، كل من أساء وكل من أراد الأذى وكل من أراد كذا أنا مسامح الكل لعل وعسى إن ربنا يكرمنا ويسامحنا من إيه. فربنا يكرمنا ويكرمكم. صفي قلبك من ناحية إخوانك، احرص على الخير، احرص على ركعتين قيام الليل، احرص على ودك من القرآن، على الذكر، على الاستغفار، على المهم احرص على كل اللي تقدر عليه. فأنت تزرع هنا لتجني هناك. فأسأل الله عز وجل أن ينجينا جميعا من امتحان الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وموعدنا إن شاء الله يوم الأحد مع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.